لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. آخر فصل في الرسالة: هل يمكن الجمع بين الإسلام وبين الليبرالية والعلمانية؟ بتعبير آخر، هل ما يزعم بعض الشباب أنه مسلم علماني أو مسلم ليبرالي يعتز بإسلامي وأيضا يعتز بعلمانيتي أو ليبراليتي صحيح؟ ينفع يعني واحد يبقى مسلم ليبرالي أو مسلم علماني؟ الجواب أنه من المستحيل أن يجمع العبد بين الإسلام والليبرالية أو العلمانية، لجمع بين المتناقضين. يعني هل يجوز أن يقول أنا مسلم لا أعترف بالدين؟ فإذا كان مسلم لا يعترف بالدين يبقى كافر. يعني أولا لأن الأديان عند أهلها يعني العلمانية والليبرالية أديان عند أهلها، فكما لا يصح أن تقول أنا مسلم نصراني أو مسلم يهودي، كذلك لا يصح أن تقول أنا مسلم علماني أو ليبرالي. وهذه مجموعة أسئلة يظهر بها أن الجمع بين الإسلام والليبرالية والعلمانية جمع بين الضدين. السؤال الأول، تقول للي بيقول أنا مسلم علماني، تقول له هل تقر بأنك عبد لله؟ فإن قلت نعم فأنت مسلم ولست ليبراليا. أن الليبرالي ما بيقرش أنه عبد لله، ده هو يعني عبد لنفسه، اتخذ إلهه هواء. فتقول له أنت مقر أنك عبد لله؟ فلو قال نعم أنا عبد لله، يقول له أنت مسلم، أنت ليبرالي. لو قال أنا لست عبدا لله، فيبقى ليبرالي وليس مسلما. وإذا قلت له فأنت ليبرالي ولكنك لست مسلما، لأن المسلم لا بد أن يقر بالعبودية لله عز وجل وحده ولا شريك له. السؤال الثاني، تقول له هل تقر بتحريم الزنا والربا وشرب الخمر؟ فإن قلت نعم فأنت مسلم ولست ليبراليا. لو قلت بتقر فعلا دي محرمة، يبقى أنت مسلم ولكن لست ليبراليا. وإن قلت لا، وهذه حرية ومن حق المرء أن يزني ويشرب الخمر ويتعامل بالربا، فأنت ليبرالي ولكن للأسف لست مسلما. أن بيستحل هذه المحرمات يبقى ليبرالي ولكن لا يصح له الإسلام. السؤال الثالث، تقول له هل تقر بوجوب التحاكم إلى شريعة الله عز وجل؟ لو قال نعم يقر يبقى مسلم، لو قال لا تقول له فأنت علماني وليبرالي ولكنك لست مسلما، لأن العلمانية والليبرالية تقر بأن من حق أي أحد أن يحكم إلا الله. قولين الوضعية وقولين الفرنسي والإيطالي والإنجليزي والأمريكي يحكم ولكن إلا شريعة الله عز وجل. والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، وهو بيقول إن الحكم إلا لغير الله. فإن أقر بأنه يقر بالتحكم للشريعة فهو مسلم، وإن كان لا يقر فهو ليبرالي أو علماني وليس مسلما. السؤال الرابع والأخير، تقول له هل تجزم بأنك على الحق والآخر يعني الكافر على باطل، أو تشك في أنك على الحق والآخر على باطل؟ فإن كنت تجزم تقول أجزم أنا على الحق وعلى باطل فأنت مسلم، وإن كنت أعتقد أنك على صواب يحتمل الخطأ أي تشك في صحة اعتقادك والآخر هو الكافر على باطل يحتمل الصواب، تقول له فأنت ليبرالي ولست مسلما. فالعقيدة جزم ويقين لا تحتمل الشك. انتهت بذلك رسالة العقيدة الصحيحة في مواجهة التحديات الليبرالية والعلمانية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.